إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، جعل الله عز وجل هذه الجوارح في أبصاركم وأسماعكم وفي مشامكم وحواسكم وفي ألسنتكم، كلها منة من الله عز وجل عليكم، فرق بينكم فيها وبين غيركم فاحمدوا الله عليها ووظفوها في طاعته، وحذاري أن تكون هذه في معاصيه وأسباب سخطه وعقوباته. ومن ذلكم يا عباد الله هذا اللسان الذي إما أن يوردك الموارد، إما أن يوردك موارد المهالك، وإما أن تنجو به وتسعد في دنياك وآخرتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب يرقب عليك حسناتك وخيراتك، وعتيد يعد عليك سيئاتك وخطاياك. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا اللسان الذي يملك الكلمة قبل خروجها من فيه، فإذا خرجت الكلمة من لسانك ومن فيك ملكتك، فإن كان خيرا فيا سعدك، وإن كان غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه، بعثه إلى اليمن قاضيا وداعية وحاكما بشرع الله فيهم، قال معاذ في آخر حديثه الطويل: فأوصني يا رسول الله. قال: كف عنك هذا، وأخذ بلسانه. قال: يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما نقول؟ قال: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وكم من كلمة يا عباد الله قالت لصاحبها دعني، وهذه الشائعات بأنواعها، وقالات السوء بأشكالها ومختلف صيغها، تردي بأصحابها أنواع الردايا في الدنيا في حقوق عباد الله، وفي الدنيا وفي الآخرة في حق رب العباد سبحانه وتعالى. ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا منامه، ورؤيا النبيين حق، رأى رجلا بيده كاللوب وآخر تحته، يشرشر فاه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه. قال: فقلت: سبحان الله، ما هذان؟ قالوا: هذا الرجل يخرج من بيته فيلقي بالكذبة. اسمعوا يا عباد الله، اسمعوا يا من بليتم بنقل الكلام وبذكر الحديث في المجالس على مبدأ يقولون ومبدأ يروى ويذكرون من غير تحقق أو تثبت. هذا الرجل يخرج من بيته فيلقي بالكذبة فتطير في الآفاق، فلا يزال يعذب بها إلى أن تقوم الساعة. أخرجاه في الصحيحين من حديث سمرة رضي الله عنه. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كما أمر، أحمده سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، ذلكم سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر خير آل ومعشر، ما طلع ليل وأقبل عليه نهار وأدبر. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله جل وعلا، واحذروا أسباب سخطه وعقوباته، واحذروا موجباتها بحصائد اللسان في سب أو تعيير وتنابز بالألقاب، أو في غيبة، أو في نقد الكلام بين الناس على جهة الإفساد. واعلموا عباد الله أن هذا المطر إنما يأتي برحمة الله عز وجل لعباده التي بها ينعم بها عليهم، وهي ربما على غيرهم من المسرفين استدراج من ربهم. فاتقوا الله عباد الله، وعاملوا هذه الحسنات، وعاملوا هذه النعم بالعفو والشكران، وبالاعتراف بأن الله المنعم بها سبحانه لم ينعم بها غيره، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعجب إلى قنوط عباده وإلى قرب غيره، أي تغيير حالهم من جدب وقنوط إلى رغد بإنزال المطر وهذا الحياء. واعلموا عباد الله أن الاستمطار إنما هو وسيلة قد يحصل معها إنزال المطر وقد تتخلف عنه، أما المنزل للمطر حقيقة، المبارك فيه، الذي أنزل مع كل قطرة ملكا حيثما يأمر بها سبحانه، فهو ربنا جل وعلا. وهذه الأسباب يحصل معها المسببات أو تختلف عنها، فلا تنسبوا الأمور إلى أسبابها، وانسبوها إلى مسببها ربنا جل وعلا. ثم اعلموا